بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. شرع يتكلم عن الرخصة والعزيمة. لا ممكن مقدم مش ناخذ الخميس، ممكن يعني نطول بقى في الدرس عادي. لا عادي، يمكن يجي بسبع أبيات من أبيات. لا صحيح، زي لا مشكلة. فهنا قال الشرع يتكلم عن الرخصة والعزيمة، والرخصة والعزيمة قيل أنهما من لواحق الحكم التكليفي، يعني من الحكم الوضعي، من لاحق الحكم الوضعي، وقيل هما حكمان تكليفيان، وهذا ليس بظاهر جدا، لأن كونهما حكمين تكليفيين هذا بعد وجود الرخصة والعزيمة، فتعلق التخيير أو عدم التخيير في الحقيقة بعد طروء الرخصة والعزيمة، باعتبار التقسيم الذي اصطلحوا عليه كما سيأتي، أن تأتي واجبة وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. أما الرخصة إذا لاحظناها ولاحظنا العزيمة وجدنا أنهما حكمان وضعية، فإن الإنسان إذا سافر، إذا لم يكن مسافرا في البلد، فحاله يقتضي أن لا يقصر الصلاة، سبب هذا السبب الذي يقتضي أن لا يقصر الصلاة، فإذا سافر قام به سبب القصر. ثم ننظر الفطر، القصر، المس، ما حكمه؟ فالحكم لاحق بعد وجود الرخصة، واضح؟ لاحق، هذا سابق، والسابق هو المقدم. فالمريض مثلا إذا وجد مرضه حصل له نوع من ماذا؟ من الرخص. فهذه الرخص لها أحكام، قد يكون واجب الترخص، مباح، فالإباحة والتحريم هذه التي هي من فعل المكلف بلا شك، أنه إذا يجوز أهل الأقدام أو المقدام، إذا لاحظنا قلنا حكم تكليفي، ومن ثم قالوا الرخصة والعزيمة حكم تكليف، ولكن إذا لاحظنا وجود سبب الترخيص قلنا هذا حكم وضعي، قلنا هو حكم وضعي، هذا هو الأقوى والذي عليه المحققون، أن حكم وضعي، أنهما حكمان وضعيان ليس حكمين تكليفيين. ها؟ أحسنت، لأنه طالع على الحكم الوضعي، هو هذا هو باختصار، الحلية والحرمة طارع على الحكم الوضع، فمن سافر جاز له الترخص، ومن كان مقيما في البلد حاله يقتضي أن يكون الأمر على العزيمة، يقتضي أن يكون على العزيمة، فهما حكمان وضعيان ليس بحكمين تكلفيين. هذا شيء. ما هو تعريف الرخصة؟ هو اختار في هذا التعريف الذي فيه نوع طول، اختار تعريف السبكي. فنأخذ الآن العزيمة ثم الرخصة. العزيمة في اللغة هي العزم المؤكد، فإذا عزمت فتوكل على الله، هذه العزيمة. أما العزيمة شرعا فهو الحكم الثابت على مقتضى دليل شرعي خال من معارض. نتعرف تعريف غير الموجود هذا ثم نرجع لتعريفه. العزيمة هي الحكم الثابت على مقتضى دليل شرعي خال من معارض، فعلى هذا تكون العزيمة في الأحكام التكليفية الخمسة، لأن العزيمة هي الشريعة، العزيمة معناه الشريعة، فكل ما شرعه الله سواء كان واجبا أو محرما أو مكروها أو مباحا أو مستحبا فهو عزيمة، الشريعة كلها عزيمة، ولكن العزم قد يكون على وجه الوجوب، على المقصود أن الشريعة كلها عزيمة، فكون الإنسان في البلد لا يجوز له القصر، هذا شرع الله، هذه عزيمة، ولا يجوز له الفطر، ولا يجوز، ومن العزائم ما هي مستمرة لا يمكن أن ترتكب إلا في الأشياء المحظورة التي تبيحها الضرورة، وفي من الضرورات ما لا تبيح شيئا من المحرمات. فمثلا كان غير مضطر لأكل الميتة، ما حكم أكل الميتة؟ حرام. عزيمة. إذن العزيمة باختصار هي الشريعة، فالشريعة عزيمة، الحكم الثابت على مقتضى دليل شرعي خال من معارض. أما العزيمة بعكسها، استباحة المحظور مع وجود الحاضر، هذه الرخصة قصدي. فالرخصة ما هي في اللغة؟ هي السهولة، ومنه قالوا رخص السعر يعني سهل مأخوذ من الرخص. وأما في الاصطلاح فهو الحكم الثابت على خلاف مقتضى دليل شرعي لمعارض راجح، زد فقط معارض راجح. فمن سافر فإنه وجد معارض راجح يقتضي الترخيص، ما هو؟ السفر. فالسفر معارض راجح للحظر، ويجوز له المسح. ومن كان مثلا مريضا جاز له الترخص بالجمع مثلا لوجود المعارض الراجح وهي الرخصة. فما هي الرخص التي تجيز؟ الرخص كثيرة، منها المرض، منها السفر، منها النسيان، منها الجهل، منها الإكراه، منها المشقة، منها النقص. ها؟ قد يكون. إذن علل الترخيص كثيرة، السفر واضح له أحكام معروفة لدينا، المرض له أحكام يعني تقتضي الترخيص، النسيان ها؟ نعم؟ هو الآن يعتبر من أسباب الترخص، واضح؟ بمعنى ما قصدي من أسباب الترخص، بمعنى أنه لا يؤاخذ عليه إذا فعل شيئا نسيانا، فإنه لا يؤاخذ عليه، فالنسيان جعله الله رخصة في رفع المؤاخذة، واضح؟ هذا قصدي يعني، انتبهوا. الإكراه رخصة، كالنطق بالكفر عند الإكراه، وكمن طلق مكرها لا يقع طلاقه، رخصة أنه لا يقع طلاقه لأنه أصلا أنه طلاق، هذا واضح. كذلك مثلا الجهل، من جهل شيئا ووقع فيه كمن زنى، ذكرنا قصة عمر بإسناد صحيح، ما وقع عليه الحد، لأنه فالجهل أصبح عذرا مرخصا بعدم المؤاخذة، هذا معنى قولنا أنه رخصة. النقص رخصة، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة رخصة، لا يجب عليها الجهاد رخصة لأنها ناقصة، كذلك وجود المشقة رخصة. فإذن أي شيء يرفع العزيمة سبب فهو سبب في الترخيص. وقد لا أمثلة قد لا نحصى، ذكرت أنت قبل إيش؟ الخوف، أو أنت إذا كانت الخوف قد يكون تغير الصلاة إلى غيرها، وقد يترك بعض الأشياء يعني مثلا ترك إنكار المنكر خوفا على نفسه فلا يؤاخذه الله، رخصة في ترك الإنكار، واضح؟ قد طيب نعم نرجع لنا للرخصة، سيطول فيها الأمر. الرخصة هذه والعزيمة، الرخصة هي تعريفها قلنا العزيمة، ما هي العزيمة؟ حكم ثابت على مقتضى دليل شرعي خال من معارض، وهذا لمعارض راجح فقط قبل الاستباحة المحظورة الرخصة. نعم هذه تعريف آخر ذا، استباحة المحظور لوجود معارض مع وجود الحاضر، استباحة المحظور مع وجود الحاضر، هذا تعريف آخر ولكن راجع لتعريف المعنى هذا اللي ذكرته عندكم هنا. طيب ثم أعلم حتى قبل أدخل في الأبيات هذه عشان ما في الذهن يأتي إنه قد يكون يذهب مع الشرح، ثم أعلم أن الرخصة الذي يلاحظها يقرأ نصوص الشرع، وقد لاحظت هذا ولاحظه من قبلي من العلماء، أن الرخصة لا تأتي ابتداء، تأتي مخرجة من شيء، حتى بعضهم قطع بهذا الأمر مثل ابن حزم أذكره في المحلة، وتابع الحافظ ابن حجر في فتح الباري حينما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس العلماء استدلوا ورخص ابن عباس على أن المبيت بمنى واجب. فهل تأتي الرخصة ابتداء؟ بعضهم قطع ووجدت بعض النصوص، وإن كنت ما تابعت كثير ولكن هذه متابعة قديمة، وجدت أنه أحيانا قد تأتي لفظ الرخصة لا يسبق بحكم شرعي، قد يكون ابتدائي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم رخص في خيبر في أكل الخيل، هل كان أكل الخيل حرام؟ ثم رخص. ولذلك جاء، ولعله مروي بالمعنى هذا، الرواة يعني كثير أكثر رواة آذن رسول الله في أكل الخيل، فلعل الراوي رواه بالمعنى يستفيد الإنسان من الشيء هذه، لأن الملاحظ لفظ الرخصة كما قال هؤلاء علماء يتابعوا، قال الرخصة تأتي، لأن المعلوم من الرخصة باختصار الرخصة تأتي في واجب في جانب الحرام وفي جانب الواجب، أما رخصة في ترك الواجبات أو رخصة في ارتكاب محرمات. وهناك رخصة ثالثة يذكرها بعض أهل العلم، وهي الرخصة في بعض العقود تسهيلا وتخفيفا على الناس، كرخصة السلم ورخصة العراية. رخصة العراية ظاهرة ولا السلم فيها مناقشة؟ السلم فيها، لأنه ما فيه إباحة وعدم إباحة السلم، أما العراية واضح العراية لأنها استثنيت من أصل الربا، والربا محرم. أما السلم بيع منصوب بالذمة بثمن حاضر في مجلس العقد، قالوا أن السلم رخصة. لماذا رخصة؟ لأن الأصل لا يباع المعدوم، لأن السلم رخصة لأنه بيع معدوم، الأصل ما تبيع معدوم، بيع منصوب بالذمة بثمن مستلم مجلس العقد، فإذا المبيع معدوم، هذا رخصة. طيب لحظة ثم اعلم أن الرخصة كما قال الشاطبي في الموافقات، قال الأصل في الرخصة الإباحة، الأصل في الرخص الإباحة، يعني هي هذا أصلها الرخص. هذا تقريبا الآن عرض سريع ثم نبدأ في الأبيات. فقال في تعريفه هو: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغير عزيمة النبي. يعني إذا عرفنا الرخصة فقد عرفنا العزيمة، سواء في التعريف الذي ذكرناه هنا أو التعريف الذي ذكره هو هنا. فقال: والرخصة حكم غير، حكم غير، والعزيمة حكم لم يغير، صح؟ فكونك لا تفطر في الحظر هذا حكم مغير لعدم وجود المعارض الراجح، وكونك تفطر إذا سافرت بقطع الناظر وجوب الفطر ولا على قول ابن حزم أو إذا أو أقسام الفطر، هذا لا يعنينا. إذن هذا رخصة حكم غير، إذن تخرج العزيمة لأن حكم لم يغير، ولذا قال وغيرها عزيمة النبي. حكم غير إلى سهولة، يعني يغير إلى سهولة، مفهومه إذا غير إلى صعوبة يختلف الحكم، واضح؟ وسيأتي الآن أنه ظاهر صنيعه أنه لا واسطة بين الرخصة والعزيمة، والصحيح فيه واسطة بين الرخصة والعزيمة وهي النسخ. فمثلا هذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الكلام، له بقية تأتي إن شاء الله في النسخ. وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. حينما رخص الإسلام في أول الأمر بين الفطر وبين الإطعام ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا نسخ وتأملت وجعلوه رخصة، وجعلوه رخصة، وهو الآن انتقال الحكم، انتقل الحكم كلية، لا بد من الصوم، فقالوا هذا انتقال من السهولة إلى الصعوبة. وهنا قال والرخصة حكم غير إلى سهولة، يخرج منها الذي غير إلى صعوبة. قال مع قيام علة الأصلي، فإن العلة تقتضي ألا يحصل الترخيص، أما إذا كان ما في علة تقتضي ثم انتقل الحكم فهذه ليست رخصة. يعني مثلا حينما سافر الإنسان العلة قائمة ولكن الرخصة غلبت. ما هي الرخصة؟ السفر. وإذا كان في الحضر فالعلة قائمة لا يوجد لها معارض، ولكن حينما كان على القول بالنسخ، على القول بأنه كان الحكم عام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأمة، مسألة أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة، ثم في صحيح مسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال إنك صنعت شيء لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعت يا عمر. الآن كونه يتوضأ لكل صلاة أو لا يتوضأ، تجد أن الحال نفسه ما في شيء يعني عذر، ما في يعني هنا قال مع قيام علة الأصل، ما في علة تخالف ما كان قبل الحكم ثم بعد تغيير الحكم، فقالوا هذه ليست من هذا الباب، هذه تكون من باب النسخ. وعموما مختلف في هذه المسألة، هل كان الوضوء يجب على الأمة كلها ثم نسخ أو أنه كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم، هما قولان مشهوران ذكرهم الحاكم. إيه ولكن وش العلة؟ في علة الترخيص وهي المشقة، واضح. ولكن الحكم تطبيق يعني تعريف الرخصة ما يمشي هنا، هذا نفس الحكم الشرعي هذا. ولكن نعم وجود المشقة، نعم وجود المشقة هي التي يعني رفعت هذا الحكم حتى لا يصعب على الإنسان يتوضأ لكل صلاة. ولكن تطبيق من كل وجه، طبق تغيير الوضوء حين كان يجب لكل صلاة ثم لا يجب لكل صلاة على مسألة فيما إذا كان موجودا لا يترخص بفطر ولا مسح لثلاثة أيام، بينما إذا كان مسافر ترخص، تجد أنه يختلف الحكم ليس كهذا الباب، مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، يعني عكس هذه هي العزيمة. فمثلا تغيير مصابرة، ننظر لنا تغيير مصابرة في الأول كان لابد أن يثبت الواحد للعشرة ثم غير الحكم، هل هذا نسخ أو رخصة؟ إيه نعم. لماذا؟ لأنه كان وجوب مصابرة الواحد العشرة حينما كان في المسلمين قلة، فلما كثر المسلمون ارتفع هذا الحكم فلم نحتاج إليه. ولذلك ابن حزم يرى أن هذا الحكم هو منسوخ باقي، لو الأمة قلت واضطر رجعنا إلى هذا الحكم، يرى أنه ما في نسخ. طبعا جمهور الأمة على النسخ، هذا الحكم لا يمكن يرجع أبدا. أشياء كثيرة يأتينا إن شاء الله في النسخ، ولكن الآن في الذهن هذا المسألة ولا سيأتينا إن شاء الله. فهنا طيب لماذا غير الحكم؟ لوجود المشقة. إذن هذا الآن يبين لنا مسألة الوضوء، وجدت المشقة فغير الوضوء، وجدت المشقة فغيرت المصابرة من الواحد العشر إلى الواحد اثنين. ولكن هذا لا تأملت تجد أنه من باب إيش؟ النسخ. فعلى هذا في واسطة بين الرخصة والعزيمة وهي النسخ، لأنه إذا رخص واضح النسخ نزع الحكم برأسه، والرخصة باقي الحكم إذا زال سبب الترخيص، واضح؟ إذن واضح هذه القسمة العادلة، رخصة عزيمة نسخ. ثم عاد يأتي إن شاء الله هم. ولكن ها هنا قوله، لما أدري لاحظته ولا ما لاحظته، قال وغيرها عزيمة النبي، عزيمة النبي فقط، وين عزيمة الله؟ إذن هو احتاج للنظم، ولا العزائم مأخوذة من النصوص الكتاب ونصوص السنة. ولكن هو أولا كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله سواء الكتاب أم السنة، ثم هو احتاج لهذا في النظم. ها؟ نعم؟ عزيمة الولي كيف تجاري؟ لو حنا صوفية يمكن. لا حنا ولي الله. ولي يعني قصدك الله جل وعلا. أنا أخطأت عليك. نعم. عزيمة الولي بس يعني. لفظ الولي الآن بيطلق على الصوفية. نعم. طيب. ولكن أنت عندما قلت هذا سمعت بعض الأشياء تذكر. نحن لأجل الفائدة كنت بنبه علي، ولكن مبارك كلامك هذا. ذكرنا في سناد التوجيه، ذكرت أنت وذكرتنا بالقافية، ما قلنا سناد التوجيه حتى بس ننبه حتى ما يكون في إشكال ولا معارضة لما هو موجود في المعلومة. سناد التوجيه ذكرنا أنه اختلاف القافية، ليس كذلك؟ هذا سناد التوجيه أنا على طريقة الزجاج وكثير بعض العروضيين على أنه التوجيه يكون في القافية المطلقة والقافية المقيدة. ذكرنا ما ذكرنا في البيت، أي بيت؟ إيه نعم، البيت اللي والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسع. قلنا أنه لو قلنا مضيقا أصبح فيه سناد، هذا على من يرى السناد في القافية المطلقة كما هو في القافية المقيدة، ولا أكثر العروضيين على أن السناد يكون في القافية المقيدة، المقيدة اللي آخرها يعني حرف مو بحرف علة مطلق. طيب هذا هو ما في هذه الأبيات. لا مو بس ما عنده نسخ، يقول هذه تسمى نسخا، يعني هي الآن كأنها رخصة. يعني بعضهم يقول يعني ظاهر صنيعهم أنهم ما في واسطة بينهما، والحقيقة فيه واسطة، هذه نص، هذا ليس يعني هذا التعريف دخل فيه ما هو من باب، بس فقط هذا دخل في هذا التعريف ما هو من باب النسخ، والنسخ رفع الحكم برأسه، والرخصة ليس فيها رفع حكم باقي. لا يعني ما هل واجب غير واجبة؟ تأتي إن شاء الله. وتلك في المأذون، هذه الرخصة قد تكون واجبة تكون مباحة، هذه أقسام وتأتي في البيت اللي بعد هذا. تغيير صعوبة ناس الرخصة تغيير إلى صعوبة، تغيير الحكم إلى صعوبة، هذه إشكالية. والنسخ إلى صعوبة، مثال شيء حكم نسخ إلى صعوبة، يعني شيء يغير إلى صعوبة. الصوم اللي ذكرناه، الصوم ما كان أول مخير الإنسان ثم ألزم بالصوم، واضح؟ في مسألة الخيل ويجينا إن شاء الله تستوى وينسخ الخف بما له ثقل، سنأتي بأمثلة كثيرة إن شاء الله، وقد يجيء عاريا عن البدن. طيب مثال الرخصة، مدام مثال الرخصة الواجبة أكل الميتة، كمثال فقط ولا سيأتي إن شاء الله التمثيل عليها، ولكن الميتة ذكرني لشيء يعني عجيب، وهذا أين الذين يسألون الناس في المساجد. ذكر ابن عبد الهادي في رسائله في له رسائل مطبوع لكن من ضمن اختيارات شيخ ابن تيمية أذكره، قال هذه تقال للسؤال اللي يسألون وهم غير محتاجين، قال وظاهر مذهب الإمام أحمد وجوب أكل المضطر الميتة ولا يسأل الناس ولو استطاع السؤال، فإن مات بسبب ترك أكل الميتة فهو آثم، وإن مات ولم يسأل الناس فهو غير آثم. رخص له الإمام بعد. إيه. يعني قال أنا ما بسأل الناس لو مت جوع فمات. يقول ظاهر مذهب أحمد إنه غير آثم. وإذا ترك أكل الميتة فهو آثم. وهذه أشياء الله مستعان. لا مو بحكم وضع النسخ، حكم شرعي، حكم شرعي. لماذا؟ عرف النسخ، تغيير حكم شرعي ثابت بدليل سابق بدليل لاحق، حكم شرعي. ولكن هذا الحكم الشرعي له أشياء تتعلق فيه من أسباب شروط موانع، حكم شرعي النسخ. لذاته أو فقط لغيره. مثلا هنا محرم مثل الربا. هل يا شيخ يعني أجاز الشرع في مسألة العراية؟ هل يا شيخ أنا الربا محرم لذاته ومع ذلك أجاز هذا العيد؟ هل مثلا إنسان خير بين الزنا أو قتل يترخص في الزنا؟ خير يعني أكره. أصلا هو فيه يأتينا شر الضرورات لا تبيح المحظورات فيما فيه تعدي على الآخرين وغير الغير. يعني شخص قيل له اقتل هذا ولا قتلناك، ما يقدم نفسه فيصبر. وشخص مثلا قال أنا اضطررت للزنا ما وجدت أحد يزوجني، يقول له هذا اعتداء. إيه إذا ضرورة هذا هو لما ذكر هذا الضرورات تبيح المحظورات إلا ما في اعتداء على الآخرين. اعتداء يعني ظاهر أنه يعني مفسدته ظاهرة. أما مثلا شخص مضطر وجد طعام الغير هذا ما في مفسدة مثل مفسدة الزنا والقتل، هذا يمكن أن يضمن أو مش إيه. مسألة الخيل يا شيخنا عشان نسأله مسألة الخيل هل هو كان تقول شيخنا هل هو كان أصلا محرم قبل النسخ؟ إيه. يعني هل أكل الخيل يقول رخص صلى الله عليه وسلم في الخيل؟ هل أنا ما أذكر الآن نص أن الرسول قال لا تأكلوا الخيل؟ ومع ذلك أطلق عليها لفظ الرخصة، ولكن نقول أكثر الألفاظ أذن. أكل إيش؟ أذن. أذن. والإذن مو فيه شبه عدم الإذن السابق؟ وهو يعني ربما يقال، ولكن هل في نص أن الرسول كان ينهى عن أكل الخيل بمفهوم كان متقرر عندهم؟ يمكنهم كانوا ما يأكلون الخيل لأن للحروب فكانوا لا يأكلون من الباب، ثم قال كلوها. مثل ما ابن عباس يرى مسألة الحمرة الأهلية في خلاف معروف، خلاف ابن عباس إنها حرمت لأجل الظهر لأن ظهر الناس يعني يحتاجون للركوب. يعني إذا زادت العلة إيه نعم إيه الحمر اللي حرمت خيبة يعني زدلت العلة إيه هذا هو يقول لأنها ظهر الناس خيبة. طبعا الصحيح إنها منسوخة. نعم. فالمقصود نمشي على طريقتنا أصلا الرخصة يعني حتى لو فرض واضح لأن تأملت فعلا الرخصة لا تأتي إلا فيما هو مقابلة، لأنه بعد كذلك حديث رخص في الرقى ثبت رخص في الرقى، هل كان الرقى حرام؟ جاء عن نفسه رقى الجاهلي هو يعني نرخص يعني ماشي عن طريقه. المقصود انه فعلا انا تاملت ما كانت تاتي الرخص الا فيما هو مقابل بواجب يعني الاصل في وجود نطق فيها العلماء.